وأما نزول عيسى بن مريم عليه السلام الذي هو من علامات الساعة، هذا ليس نزول نبي بوحي جديد، بل ينزل عيسى بن مريم من السماء، فقد رفعه الله إلى السماء إلى محل كرامته، فلما ينزل إلى الأرض عند المنارة البيضاء شرقي دمشق كما في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكم بالقرآن 40 سنة ثم يموت عيسى صلى الله عليه وسلم، لا يحكم بشرع جديد، لا يحكم عيسى لما ينزل بشرع جديد.